السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في الباب الثالث، باب قضاء الحاجة، ووقفنا عند قوله وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع أو عرف، وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة، وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة أو ما يقوم مقامها، وتندب الاستعاذة عند الشروع والاستغفار والحمد بعد الفراغ. قد مر بنا من قبل أن ديننا الإسلامي الحنيف أرشدنا إلى كل خير في ديننا ودنيانا، وحذرنا من كل شر في ديننا ودنيانا، فما ترك النبي صلى الله عليه وسلم خيرا إلا ودل أمته عليه، ولا ترك شرا إلا حذر أمته منه، حتى أن سلمان الفارسي رضي الله عنه لما قال له من قال لقد علمكم نبيكم حتى القراءة، قال أجل، فقد نهانا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن نستقبل القبلة أو أن نستدبرها ببول أو غائط. فديننا الإسلامي دين متكامل، دين متكامل. أفيأتي هذا الدين الحنيف ويعلم الناس آداب قضاء الحاجة ولا يعلمهم الأمور العظيمة، الأمور الهامة المتعلقة بالراعي والرعية، والمتعلقة بالناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم وسلمهم وحربهم؟ حاشا وكلا. فإن الدين الإسلامي دين متكامل، ولهذا قال على المتخلي تجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع. ما هي الأماكن التي منع الشرع من التخلي فيها ببول أو غائط لئلا يحصل إفساد للمال أو أذية للمسلمين ولا ضرر ولا ضرار؟ والدين الإسلامي يمنع الأذية للمسلمين بالقول أو بالفعل. فالأماكن التي منع الشرع من التخلي فيها إذا كان فقط بطول أو غائط، فما بالك بإخراج البيارات والمجاري وإلقاء الأزبال في طرق الناس أو في ظلهم؟ كل واحد قريب من الطريق يخرج المواصير إلى طريق الناس ويؤذي الذاهب والآتي، وهكذا أيضا يخرج الأزبال والقاذورات إلى طريق الناس. هذا لا شك أنه أولى من المنع من مجرد بول أو براد مرة واحدة في طريق الناس أو في ظلهم أو في أماكن تجمعاتهم وجلوسهم. من هذه الأماكن التي منع الشرع من التخلي فيها الذي يتخلى في طريق الناس أو ظله، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة قال اتقوا اللعانين. قالوا وما اللعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. ما معنى ذلك؟ معناه أن هذا عرض نفسه للعنة الناس. يأتي بعض الناس ويرى أذى في الطريق فيقول لعنة الله على من فعل هذا، من فعل هذا لعنه الله. أنت عرضت نفسك للعن وجلبت هذا لنفسك بأذيتك للناس أو في ظلهم. الناس اعتادوا أن يستظلوا في هذا المكان، المكان في نهاية عقبة أو في وسط طريق أو بين مكانين متباعدين، وجرت عادة الناس أنهم إن رجعوا من سوقهم، إن رجعوا من مكان عملهم ومروا بهذا المكان نزلوا للاستغلال. شجرة كبيرة لها ظل، وعادة الناس أن يستظلوا، فجاء هو وبال أو تبرز في هذا الموضع الذي يجلس فيه الناس، هذا يؤذي الناس أذى عظيما، ولذلك ربما لعنوه. وكان هذا العمل من الأسباب التي تجعل صاحبها مستحقا للعن، وهذا يدل على أن هذا العمل كبير من الكبائر، لأن كل عمل يترتب عليه لعن أو عقوبة خاصة أو براءة من فاعله أو نفي الإيمان عنه أو وعيد خاص في الدنيا أو الآخرة، فهذا يدل على أن هذا العمل كثيرة من كبائر الذنوب. هذا الموضع الأول. طيب، طريق الناس وظلهم لا يجوز للشخص أن يضع فيه ما يؤذي الناس، لا يبول، لا يتبرز، وأعظم من ذلك أن يخرج مجاري بيارات إلى طريق الناس أو ظلهم، يجعل بيارة قريب من الطريق وإن امتلأت فإلى طريق الناس، ويؤذي الذاهب والراجع ويؤذي جيران هذا المكان، هذا حرام لا يجوز. كذلك أيضا لا يلقي القمائم والأزبال في مثل هذا المكان، لا يلقي فيه ما يؤذيهم من الشوك، من النفايات، من المخلفات، ويلقيها أيضا في طريق الناس. ما يضع في طريق الناس ما يعثرهم عند المشي كالأحجار ونحوها، فالتي ربما بسببها يحصل ما يحصل من تعثر. ومن باب يعني الشيء بالشيء يذكر، كثير من الناس يكون في طريق سريع وعنده سيارة أو عنده يعني ناقلة كبيرة، يحصل له عطال، يضع أحجار أمامها وخلفها وتحت عجلاتها من أجل أن يتنبه الناس لا أحد يصطدم به، ما هو إلا أن تقضى حاجته يمشي ويضع هذه الأحجار على ما هي عليه، يأتي من يأتي ويقابله من يقابله، هذا يريد أن يفر، وقع حادث هو السبب، هو المتسبب في ذلك. فإذا احتاج الإنسان إلى ذلك لا يذهب إلا وقد أزال هذا. كما أن المسلمين مطالبون بإماطة الأذى عن الطريق، الإيمان 77 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إذا رأيت أنت أذى في طريق الناس أو في ظلهم أزله، وهذا من الإيمان، وأنت مأجور. رأيت حجرا أو شيء يتعثر به الأعمى أو الذي يسير في الليل أو حتى في طريق عامة مسلوكة، فأزل هذا الحجر أو ما يتعثر به الناس وأنت مأجور على ذلك. وإذا كنت مأمورا بإزالة الأذى من طريق الناس الحسي، كذلك أيضا إزالة الأذى من طريق الناس المعنوي إلى الله، من الشرك، من البدع، من الضلالات، من التحذير من المعاصي والسيئات في طريق الناس إلى الله عز وجل. طيب، يقول الأول والثاني، الذي يتخلى في طريق الناس أو في أو في ظلهم، كذلك أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكب، لا يجوز لك البول ولا الغائط، يعني التخلي في الطريق ولا في الظل. ثالثا في الماء الراكب لا يجوز البول، ومن باب أولى البراد، خلافا لبعض أهل الظاهر الذي يقول لا يجوز البول ويجوز البراز، ولا يجوز البول مباشرة ويجوز جمعه في وعاء ثم صبه في ذلك الماء. فكما قال ابن القيم رحمه الله، الظاهرية البحتة تقسي القلب وتحجب عن إدراك معاني الشريعة، فلا يجوز أن تتخلى في الماء الراكب، تقدره على الناس وتؤذي الناس وتفسد على الناس هذا الماء، وتكون سببا لأن يأتي غيرك ويفعل مثل هذا العمل إلى أن يتنجس هذا الماء لكثرة ورود هذه الأقذار وهذه النجاسات فيه. كذلك أيضا من المواطن التي لا يجوز للشخص أن يقضي حاجته فيها، كما ورد في ذلك بعض الأحاديث المكان الذي يقضي يغتسل فيه الإنسان، يغتسل فيه الإنسان، أو كذلك أيضا في الجحر. والحديث الوارد في ذلك فيه كلام النهي عن البول في الجحر. قال العلماء تعليلا لئلا يكون في حيوان صغير فتؤذيه أو كبير فيؤذيك، كذلك أيضا الشق الذي يكون في الأرض. يأتي إنسان في مكان في صحراء في طريق ويريد أن يقضي حاجته، وجد حفرة بال فيها، ربما يكون فيها نمل ونحو ذلك من الحيوانات الصغيرة تؤذيها، وربما يكون في ثعبان أو حية يخرج فيؤذيك أو يفزعك ويخيفك، كذلك أيضا الشق الذي يكون في الأرض. كل هذا مما لا يجوز الإنسان أن يقضي حاجته فيه. كذلك أيضا البول في المستحم، يعني الإنسان الذي يستحم في مكان وليس في منفذ مسلوق، مثل الآن الإنسان يستحم في مكان حتى لو نزل شيء يكون هناك صفايات، هناك أشياء تخرج الأذى، لكن كان من قبل أماكن الاستحمام في البيوت أماكن يبقى فيها الماء، فلا تقول في هذا المكان فيأتي غيرك ويغتسل فيتطاير عليه هذا البول. فإذا كان هناك مكان مسدود وتحتاج أن تغتسل فيه فلا تبولن في هذا المكان. كذلك أيضا المساجد، لحديث أنس في قصة الأعرابي لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذرة، إنما هي للصلاة وذكر الله وقراءة القرآن. فهذه المواضع كلها مما لا يجوز فيه البول والغائط، وكذلك أيضا ما هو أعظم وما كان أدوم. وكذلك أيضا الشيخ ابن عثيمين يقول أماكن مجتمعات الناس لأمر ديني أو دنيوي، مكان يجتمع فيه الناس مثل ما كان من قبل، مكان تحت شجرة يجلس فيه الناس، يعلم شخص يعلم الناس القرآن أو يعلمهم القراءة والكتابة، أو أماكن سوق، أماكن معينة في وادي سوق للناس أسبوعي يجلسون فيه للبيع والشراء، لا يجوز الإنسان أبدا أن يأتي ويقضي حاجته في هذا المكان. كذلك أيضا شجرة مثمرة يرتادها الناس لا يأتي يقضي حاجته تحتها، لماذا؟ لأن الثمر إن سقط ووقع البراز أفسدت هذه الثمرة، وإن جاء إنسان يريد أن يأخذ من هذه الثمرة تأذى بهذا البول أو بهذا الغائط. فكل مكان يجتمع فيه الناس لأمر ديني أو أمر دنيوي لا يجوز لك أن تقضي الحاجة فيه، فضلا عن أن يكون هذا في باب جارك يقضي الحاجة في باب الناس ويخرج في الليل في أي مكان يقضي حاجته، في مكان يجلس فيه الناس ومكان يتردد عليه الناس، أو في مكان للغير يقضي حاجته في يعني باب غيره في باب دار غيره، هذا لا يجوز. وإخراج القاذورات والأزبال والقمائم والمخلفات إلى طرقات الناس أو ظلهم أو مثل هذه الأماكن. كذلك المطبات التي تكون في الطرق هذا من الأذى للناس، والغالب على الذين يفعلون هذا للتجار القادم أو أناس كل واحد يريد يتعبر بالسيارة يركب مقابل قرية يدفع المطب، من أجل أن يأتي من يأتي يهدئ ومن أجل أن يركب. ومن الناس من يكون من الأشرار والسفهاء قطاع الطرق، سفاك الدماء، ناهب الأموال، المعتدين على الأعراض، يفعل مطب من أجل يعني يزهق الأرواح أو ينهب الأموال، هذا أمر محرم. أو أناس من أجل أنه يبيع ويشتري، عنده يعني كراث ولا عنده بصل ولا عنده جزر ولا عنده شيء آخر، فعل مطب من أجل الناس يشترون منه. أو يعني أماكن للقات ومن أجل هذا، أو لأغراض أخرى لا يمكن أن يكون من ورائها فائدة. نعم لو كان هذا المكان فيه مدرسة، هذا المكان سوق، هذا المكان فيه يعني حارة مزدحمة، فعلوا مثل هذا من أجل كثير من السائقين الذين لا يبالون بأرواح الناس، من أجل أن يهدئ أمام بيوت مجتمعة، أمام مدرسة تخرج فيها الصغار والأطفال، سوق، فمثل هذا لا بأس. لكن طرقات في بعض الطرق ربما ما بين يعني ميتا إلى الضالع أو إلى قعطبة يعد العاد نحو 130 مطب 130 مطب. فالطريق ما بين الدليل إلى أن يصل الإنسان إلى مدينة الشرق أكثر من هذا العدد، أكثر من هذا العدد من المطبات، فتتعب الراكب وتتعب السائق وتتعب السيارات، ويعني تعثرك من سيرك ومن طريقك وتؤذيك وتخيفك في الليل. مطبات يعني إيش مع المطبات السلامة الثاني إيش اللي وراءه، وتجد يعني من تجد يعني عندها، وربما يأتي الإنسان في الليل في الليل وهذا المطب في هذا الطريق، وبعدها ربما إما سبب حادث أو عطال كبير للسيارة أو ضرب بالركاب. كم من الناس يكون نائم من الركاب إلا ودق رأسه وبالسقف إلى أن تنكسر رقبته، أو يحصل له ضرر في ظهره أو غير ذلك، وهذا الفاعل متسبب في مثل هذا، هذا عظيم. وربما وقع حادث، وربما تعطل السيارة بعطال كبير بسبب مثل هذه المطبات التي كل من عن له وكل من يعني طلع في رأسه شيء فعل يعني مطب في طريق الناس. والواجب على المسؤولين في هذه الأبواب في الطرق إزالة مثل هذا ومعاقبة من يفعل مثل هذا، هذا واجب عليهم، واجب عليهم إزالة مثل هذا. وإن لم يحصل فالناس لابد أن يكون عندهم وازع ديني من أنفسهم، أن يتآمروا بالمعروف يتناهوا عن المنكر ويزيلوا الأذى من الطريق. نعم يضمن هو إيش يعني، فعل مطب كبير جاء الناس فعلوا حادث ومات من مات، هو السبب في ذلك، هو المتسبب في مثل هذا الحادث، لا شك أنه يضمن مثل هذا. اللهم إلا أن يكون يعني إن كان هناك حاجة لمطب قبله يعني علامة مطب تفعل له يعني إشارة، ما يأتي إنسان في الليل ما يدري إلا وفق مطب، فيعني يقفز على غيره ولا يقفز عليه غيره ولا يعني يقع أي شيء. ها؟ قد ذكر هذا قبل قليل، ولعلك في رحلة، لعلك مسافر في رحلة سعيدة، فيعني ركز لو سمحت. طيب يقول وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع أو عرف، مثل هذه الأماكن مجتمعات الناس، تعرف الناس على الجلوس يعني الأماكن للبيع والشراء لقضاء حاجات معينة، أماكن انتظار في مكان معين، مواقف معينة للناس إما لسياراتهم أو لأنفسهم. قال وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة تعظيما واحتراما للقبلة التي هي جهة الكعبة، لا يجوز للمسلم أن يبول أو يتبرز مستقبل القبلة أو مستدبر القبلة. والمسألة فيها ثمانية أقوال كما ذكرها العلماء. الشوكاني رحمه الله تعالى في بعض المسائل يتغير اجتهاده كعادة العلماء الراسخين الكبار الذين يعني اشتغلوا بالتعليم وبالتأليف وبالفتيا، لأنه ربما يكتب كتابا ويؤلف كتابا ما يؤلف كتاب آخر إلا وقد تغير اجتهاده في هذه المسألة، ربما درس في موضع بعد المسألة وتوسع ناقشه من ناقشه أخذ ورد معه من أخذ من المتمكنين والأقوياء من العلماء من طلبة العلم تغير اجتهاده. فلذلك نجد أن الإمام الشوكاني أحيانا الحمد لله يتغير اجتهاده في المسألة ويكون له أكثر من قول في هذه المسألة، مسألة الاستقبال والاستدبار في جميع كتبه، في الليل في السيل في الوبل في هذا الكتاب وفي شرحه وفي رسائله الأخرى، وهو على وتيرة واحدة أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها مطلقا في البنيان وفي غير البنيان، في البنيان وفي غير البنيان. وحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح أن عبد الله بن عمر رقى على بيت أخته حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في البنيان، رآه يقضي حاجته مستقبلا بيت المقدس مستدبرا القبلة وهو داخل البنيان. وجاء في حديث جابر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقبض بعام وهو يقضي حاجته مستقبلا للقبلة، إلا أنه كان إلى حائل، كان إلى حائل. فمن أهل العلم من قال الأحاديث التي فيها المنع كما جاء في الصحيحين عن أبي أيوب لما قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة أو أن نستدبرها بدول أو غائط، قال ولكن شرقوا أو غربوا. قال فأتينا الشام فوجدنا المراحيض قد بنيت اتجاه القبلة، قال فكنا ننحرف ونستغفر الله، كنا ننحرف ونستغفر الله. الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى أخذ بهذا وقال لا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار مطلقا، لا في الفضاء ولا في البنيان. طيب بماذا تجيب عن حديث ابن عمر وحديث جابر؟ قال إذا تعارض، يمشي على قاعدة سار عليها جماعة من أهل العلم، قال إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فالقول لأمته أمرا أو نهيا والفعل خاص به. واطرد هذه المسألة وفي غيرها. قال الآن كونه يستقبل ويستدبر خاص به، يجوز له أن يقضي حاجته مستقبلا ومستدبرا، وأما أمته فلا يجوز أن يستقبلوا ولا يستدبروا. طيب لماذا لا يجوز استقبال واستدبار القبلة في قضاء الحاجة؟ أليس تعظيما للقبلة؟ أليس أكثر وأعظم الناس تعظيما لحرمات الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم يقل إنا أتقاكم وأخشاكم لله أنا وإنا أعلمكم بالله أنا؟ الجواب بلى. إذن فلماذا يستقبل ويستدبر؟ فالشوكاني طرد هذه القاعدة في هذا وفي غيره. في الشرب قائما مثلا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب الرجل قائما، أن يشرب الرجل قائما. وثبت في صحيح مسلم عن علي أنه شرب من زمزم قائما. كيف الجمع؟ الجمهور على أن الشرب قائم يكره إلا لحاجة، وأما أنه يحرم ويأثم الشارب لا، لكن الأفضل لا سيما طالب العلم، لا سيما الإنسان المتدين سواء كان شابا أو كبيرا، إن احتجت أن تشرب اجلس، سواء كنت في بيتك أو احتجت تشرب عصير باب دكان أو في محل فاجلس على الكرسي، أو إن لم يكن كراسيك أن تكون باب بقالة ولا شيء وأردت أن تشرب خذ الماء أو العصير واجلس، اجلس ولو بدون حجر بدون أي شيء واشرب ثم قم، أنت مأجور على ذلك. فالجمهور على أن النهي الكراهة، الشوكاني يقول له النهي للتحريم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم خاص به. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول قائما، نهى أن يبول الرجل قائما. وثبت في صحيح البخاري عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى صباطة قوم، يعني مزبلة لأناس، فبال إليها قائما. الشوكاني يقول النهي للأمة والفعل خاص به. وغيره من أهل العلم الجمهور على أنه يكره أن يبول الإنسان قائما إلا لحاجة، فإذا دعت حاجة لا بأس. ومن الحاجات التي يعني قد رأيناها ولمسناها ولمسها غيرنا ما هو حاصل في موسم الحج، في عرفة، في مزدلفة، في منى، مع دورات المياه جعلوا مباول أماكن عبارة عن يعني مربع مثل هذا المربع، وجعلوا في الجوانب الثلاث أماكن يعني أحواض ينزل في ماسورة ماء، وراء الطربال ترفع الطربال يكون ساتر لك، وتقضي حاجتك بالبول وتستنجي بالماء وتنصرف، ليقل الزحام الشديد عند الحمامات، لأن من الناس من يدخل ويتأخر، منهم من يتقدم، من الناس من فيه سكر، من الناس من هو محصور ويحتاج إلى هذا. فكان هذا من يعني مما فرج به على كثير من الحجاج في طريقهم وفي تلك الأماكن في المشاعر، مما يساعد على يعني قضاء الحاجة وتخفيف الزحام ونحو ذلك. هذا أمر مفيد وأمر تدعو إليه الحاجة. والكراهة في مثل هذا الموطن يعني لا تتجه لأنك محتاج إلى مثل هذا. من الناس اليوم من لو رأى شخصا لا سيما طالب علم يبول قائما لربما شنع عليه أشد التشنيع، ما يبول قائما إلا الكلب، انظروا هؤلاء كيف يبولوا يعني قائما مثل الكلاب. بل قد بلغ الحال بشخص في يعني تلك الجهات التي نسكنها، عامي في قرية من القرى، رأى طالب علم يبول قائم، قد أخطأ هذا الطالب عند أن بال قائما أمام الناس أو أمام بعض الناس، قام ذهب اشتكاه ورسل عليه عسكري. لا بهذا العامي ولا بطالب العلم ولا بذلك المدير الذي أرسل عليه عسكري وأخذه السجن. إيش التهمة؟ قال بال قائما. وهذا محتسب عليه أنه يعني يحتسب أن هذا فعل منكرا عظيما وبال قائما. يعني هذا من الجهل الذي يحمل الناس على مثل هذا ويستنكر ما لا ينبغي أن يستنكر من الناس من لو سكت لكان خيرا لهم، يتدخل فيما لا يعني أو في مسائل هذه المسائل من اختصاص أهل العلم وأهل الفضل، ويأتي ويدخل فيها ليته يدخل دخول المستفسر أو دخول الناصح أو الذي يطلب الإرشاد، لكن يدخل دخول الموجه. ليش ما تفعلوا؟ لا تفعلوا كذا، لا تفعلوا كذا وكذا. هذا غلط، هذا غلط كبير. وكل إنسان يفكر على قدر ما عنده من دين، عنده من عقل، عنده من إيمان، وقد يتجاوز الحد إلى مثل هذا. عودا إلى بدء، الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى يرى تحريم استقبال القبلة واستدبارها مطلقا. والقول الراجح في هذه المسألة من الأقوال الثمانية، لأننا اتفقنا في أول الكتاب على أن نختصر وعلى أن لا نتشعب لئلا يطول بنا الكلام، على أنه يعني يجوز في البنيان قضاء الحاجة مع استقبال واستدبار القبلة مع الكراهة، ويحرم في الفضاء عملا بالأحاديث. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يستقبل القبلة ببول ولا غائط كتبت له حسنة، كما في سلسلة الأحاديث الصحيحة. فحينئذ أنت تفوت على نفسك أجر، حتى لو كنت داخل البنيان وحتى لو كنت داخل الحمام. فحينئذ إذا بنى الإنسان حماما دورة مياه فلا يجعل الكرسي أو الحوض مستقبل القبلة أو مستدبر القبلة، ولكن يشرق أو يغرب. متى يشرق أو يغرب؟ يشرق أو يغرب من كانت قبلته في الشمال أو الجنوب. طيب وهل يمكن أن تكون القبلة في الشرق أو الغرب؟ الجواب نعم، للبلاد الذين يكونون عن يمين أو يسار القبلة. فالذين في باكستان مثلا قبلتهم جهة الغرب، الذين هم في مصر والسودان أو في أجزاء من مصر والسودان قبلتهم جهة الشرق. حينئذ هل نقول لهم ولكن شرقوا أو غربوا؟ نقول لهم اتجهوا شمالا أو جنوبا، ولأن قبلتكم جهة الشرق، جهة الشرق، والذين هم في جهة الغرب قبلتهم جهة الغرب، فيتجهوا بقضاء الحاجة شمالا أو جنوبا. نحن في اليمن قبلتنا جهة إيش؟ جهة الشمال. الذين في نجد جهتهم قبلتهم جهة إيش؟ الجنوب، جهة الجنوب، عكسنا تماما. لأن الناس يجب عليهم استقبال القبلة وهي دوائر صغيرة، أصغر دائرة الذين يصلون حول الكعبة، ثم يتسع الناس دائرة دائرة دائرة، أطول دائرة في أقصى الأرض، أطول دائرة، والناس يصلون هكذا كلهم باتجاه الكعبة. فالمهم أن القول الراجح أنه يكره استقبال واستدبار القبلة داخل البنيان ويحرم خارج البنيان، لا يجوز. فوت على نفسك حسنة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كتبت لك حسنة، فوت على نفسك الأجر. ليش النبي صلى الله عليه وسلم يفعل؟ ليبين الجواز، يبين الجواز لئلا يكون الأمر للتحريم، وإلا هو أخشانا لله بال قائما، أخشانا لله شرب قائما ونهى عن ذلك، فيكون هذا العمل مكروها أم لا؟ طيب كراهة تنزيه، وهذا كراهة تنزيه. أول المسألة الأولى يعني يكره كراهة تنزيه في هذا وهذا. النبي صلى الله عليه وسلم أتقان الله وفعل مثل هذا بيانا للشرع، يفعل هذا بيانا لأن هذا ليس منهيا عنه نهي تحريم، هذا الأمر ليس مأمورا به أمر إيجاب، فيبين هذا وهذا. الأصل التأسي في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، ودعوى الخصوصية تحتاج إلى دليل. وما كان ربك نسيا. طيب نحن يعني هل ابن حزم يعني نبي ولا معصوم ولا حتى الإمام الشوكاني؟ علماء مجتهدون، الواحد منهم يملأ الصدر والنحر. ولماذا نحن طلبة علم؟ من أي ننظر؟ يعني هل هي مسألة إجماع محل اتفاق حتى نقول قال فلان إذن يعني نتبعه به يعني كل ما قال؟ لا، نحن نقول ما كان صوابا قبلنا، ما كان خطأ هو بين الأجر والأجرين. وقد نكون مصيبين في الموافقة، قد نكون مصيبين في يعني وقد نكون مخطئين فيها. فمسألة الخصوصية لا تثبت إلا بدليل. الأصل التأسلي، ألم يقل الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر؟ ألم يقل الله عز وجل ما أتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا؟ ألم يتأسى من يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في خلع النعال في الصلاة فقال لهم ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت عليك فخلعنا نعالنا. ما أنكر عليهم التأسي ولكنه ذكر لهم العلة والسبب، وهو أنه خلع عليه لأن فيهما أذى. ولما ترك أكل الثوم أو البصل لما قدم له طعام وفيه شيء من الخضرات تركه، فترك من ترك، ما أنكر عليه ولكنه قال إني أنادي من لا تنادي، إني أنادي من لا تنادي. وأمثال هذا كثير، أمثال هذا كثير. فالأصل فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا أو تركه كذلك أن نتأسى ونقتدي به، ولا نقول بالخصوصية إلا إذا دل دليل على ذلك، لأن الأصل عموم التأسي به صلى الله عليه وسلم. قال وعليه الاستجمار إيقاظ الحاجة بثلاثة أحجار طاهرة. مسألة الاستجمار بالأحجار تجوز مع وجود الماء ومع عدم وجود الماء، لأن من الناس من يظن أن الاستجمار بالأحجار لا يكون إلا للضرورة وأنه في حال فقد الماء. حتى لو وجد الماء وأراد الإنسان أن يستجمر بالأحجار يستجمر، مع أن الماء ينقي أكثر، ومع أن هناك من الصحابة كحذيفة وأبي بن كعب فيما صح عنهم كانوا لا يرون الاستنجاء بالماء، ويقول أحدهم لا يزال في يدي نتن من آثار الاستنجاء بالماء، يبقى نتن في اليد ملامسة للنجاسة، فيرون أن الأحجار أكمل، مع أن أعلم الخلق وأتقاهم وأخشاهم لله استنجى بالماء واستنجى بالأحجار. لكن لا يجمع بينهما كما هو مذهب الإمام الشافعي وجماعة من أهل العلم، يعملون بحديث ضعيف وهو أنه لما نزل قول الله عز وجل فيه أناس يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، سألهم النبي صلى الله عليه وسلم أهل قباء عن ذلك، قالوا لأننا نتبع الحجارة بالماء، أي نبدأ نستجمر بالأحجار ثم نتبعها بالماء. هذا لا يصح، وإنما الذي صح أنهم مدحوا لأنهم يستنجون بالماء، يستنجون بالماء. أما الجمع بين الحجارة والماء فلا. لذلك تجد بعض المتنزهين الآن تدخل بعض الحمامات في المدن وفي غيرها تجد أحجار داخل الحمام، طيب الماء موجود، حنفي موجود، الماء موجود، إيش الحامل لهم على هذا؟ هذا التمذهب والعمل بهذا الحديث الضعيف، يرون أنه لابد أن يستجمر ثم بعد الاستجمار يستنجي، فيدخل الحمام في جيبه ثلاث أحجار يكمل رماها لك بالحمام ما يبالي سد المجاري ما سد المجاري، ما له علاقة بها. فالمهم أن يفعل الغلال، هذا لا يصح، لا يصح مدح أولئك على جمع بين الاستجمار بالماء بين الاستنجاء بالماء والاستنجاء بالأحجار، هذا لا يصح، مدحوا على استنجائهم بالماء. فالمهم أن الاستجمار بالأحجار مشروع، مشروع سواء وجد الماء أو لم يوجد، سواء كان من بول أو من براز، ولكن إذا خير الإنسان فالماء أفضل، لأن أهل قباء مدحوا وسبب مدحهم أنهم كانوا يستنجون بالماء، ولأن الماء ينقي المحل أكثر ولا يبقى للنجاسة عين ولا أثر، بخلاف الاستجمار بالأحجار قد يبقى آثار للنجاسة في القبول أو الدبر، في القبول أو الدبر. لكن لابد ألا تقل الأحجار عن ثلاث، لحديث سلمان نهانا أن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من ابن مسعود أن يأتيه بثلاثة أحجار فأخذ حجرين فجاءه بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وردى الروثة. لا بد أن يستجمر كما يقول الفقهاء بكل طاهر جامد قالع غير محترم، جامد ما يستجمر بشيء سائل أو رطب زبد ولا شحم ولا ده يزيد يعني يلوث المكان أكثر وأكثر، لا بد أن يكون الشيء جامدا، لا بد أن يكون الشيء أولا جامدا، ثانيا لا بد أن يكون قالعا، الزجاج جامد لكنه غير قالع، يأتي بزجاج جديد يعني يلوث المكان أكثر وأكثر، فهو جانب لكنه أملس غير طالع، ولا بد أن يكون طاهرا غير نجس، ما يستجمر براد يابس، ما يستجمر بروث، ما يستجمر بروث، ما يستجمر كذلك أيضا درجيع يعني دابة ولا بعظم، لأنه طعام لإخواننا من الجن عملا بالحديث الذي يحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. كذلك أيضا لا يجوز الاستجمار بشيء محرم، لا بكتب ولا بأوراق جرائد فيها ذكر الله ونحو ذلك، ولا كذلك أيضا بشيء من الطعام، ولا شيء من الثمر، لا شيء من الثمر، وكل شيء محترم إما من كتب العلم والدين أو القرآن أو ما فيه ذكر الله رحمه الله أو الطعام أو الثمار أو ما أشبه ذلك لا يجوز. طيب هل يجوز بغير الأحجار؟ نعم، قد قلنا كل جامد قال يجوز بالمنازل، نعم يجوز، وربما تنقي أكثر من الأحجار. طيب خرق كذلك، ولهذا قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في إعلان الموقعين الأول 67 قال فلو ذهب معه بفرقة، ابن القيم رحمه الله قال فلو ذهب معه بفرقة وتنظف أكثر من الحجارة أو قطن أو صوف أو نحو ذلك جاز. قال وليس للشارع غرض في غير التنظيف وإزالة ما كان أبلغ في ذلك. قال الشارع ليس له يعني تعبدنا فقط بنوع من الأحجار معينة أو حجر بحجم معين، فلا المهم ما يزيد، لو لم يجد إلا ورق أشجار استنجى بها وليس فيها ضرر استنجي بها، المهم ما يكون فيه ضرر ولا يكون شيء محترم. والاستجمار كما سمعت دلت عليه النصوص الصحيحة في ذلك، وخالف في هذا الزيدية والقاسمية كما قال الإمام النووي في المجموع، قال وقالت الزيدية والقاسمية من الشيعة لا يجوز الاستجمار بالأحجار مع وجود الماء، قال أن الشيعة فلا يعتد بمخالفتهم، ومع ذلك فهم محجوجون بالأحاديث الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالاستجمار بالأحجار وأذن فيه وفعله، أذن وفعل وأمر، يعني أقر غيره وفعل هو وأمر غيره بأن يستجمر. فالاستجمار بالأحجار أمر مشروع، وجد الماء أم لم يوجد. الزيدية يقولون لا يستجمر بالأحجار إلا عند عدم الماء، أما إذا وجد الماء فلا، والصحيح أنه يجوز وجد الماء أم لم يوجد. قال بثلاثة أحجار طاهرة أو ما يقوم مقامها، مما سبق مما ليس محترما ولا فيه إتلاف ناهية على شيء مالية ذلك الشيء على غيره. قال وتندب الاستعاذة عند الشروع والاستغفار والحمد بعد الفراغ، يعني عند الشروع في قضاء الحاجة يندب الاستغفار، يندب الاستعاذة. طيب عند الشروع ما المراد به؟ قال الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح أما في الأمكنة المعدة عند الحمامات مساجد وبيوت، قال فيقوله قبل دخولها، إذا كان مكان حمام له باب يمكن أن يدخل فيقوله قبل الدخول. قال وأما في غيرها فيقول في أول الشروع عند تشمير ثيابه، قال وهذا مذهب الجمهور. وقال لمن نسي يستعيذ بقلبه لا بلسانه، قال من نسي يستعيذ بقلبه لا بلسانه. فجمهور العلماء على أن الأماكن المعدة كالحمامات وغيرها التي لها أبواب عند الدخول يتعوذ بالله من الخبث والخبائث، ذكران الشياطين وإناث الشياطين، لأن هذه الحشوش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الحشوش محتضرة، يعني أماكن الشياطين، ولذلك لا ينبغي الجلوس إلا الحاجة، متى قضى الإنسان حاجته وما يجلس في هذا المكان تصرعه الشياطين. كم من إنسان لا سيما النساء تدخل ربما شابة تتعرى وربما تغني والله أعلم ماذا تعمل، ما تدخل إلا وقد سرعت من مثل هذا المكان، هذه أماكن تحضرها الشياطين، مأوى الشياطين. إذا دخلت لأنك تراهم ولا لأنهم يرونك ولا تراهم تستعيذ بمن نواصيهم بيد الله سبحانه وتعالى، تستعيذ بمن نواصيهم بيده أن يعيذك منهم، فإذا فرغت من قضاء حاجتك بادرت بالخروج مهما كان ذلك المكان نظيفا، ومهما كان فيه من المعقمات، ومهما كان فيه من المنظمات الصحية، فإنك لا تبقى فيه إلا على قدر الحاجة، ثم بعد ذلك تنصرف. عند الدخول تستعيذ بالله من الخبث والخبائث، إذا كان في حمام عند الدخول قبل أن تدخل، وإذا كان في مكان صحراء أو فضاء عند أن تصل إلى المكان الذي تريد قضاء الحاجة، عند رفع ثيابك تستعيذ. طيب، قال والاستغفار والحمد بعد الفراغ. أما الحمد فقد جاء حديث ضعيف في ذلك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لكنه لا يصح. وأما الاستغفار فثابت أن نستغفر عند الخروج من مثل هذا المكان، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أبي داود والترمذي وغيرهما، كان كما قالت عائشة إذا خرج من الغائط قال غفرانك. طيب لماذا يستغفر؟ قال بعض أهل العلم وجه ذلك أنه لما تخفف من أذية الجسم تذكر التخفف من أذية الإثم. قالوا لما تخففت من أذية الجسم، البول البراز مؤذي، فلما تذكرت أنك تخففت من أذية الجسم تذكرت أنه ينبغي أن تتخفف من أذية الإثم بماذا؟ باستغفار. تستغفر من أجل أن تتخفف من أذية الإثم كما تخففت من أذية هذا. ومنهم من يقول إنما يستغفر وذلك لأنه في مكان بقي فيه وهو في غفلة عن ذكر الله، لأنه لا يشرع ذكر الله في هذا المكان، فخرج يستغفر أنه ما ذكر الله في هذا المكان. ومنهم من يقول يستغفر الله عز وجل على تقصيره عن شكر نعم الله عز وجل، ومنها إزالة الأذى، جعل الله عز وجل له طريقا وسبيلا وهو مقصر في شكر الله عز وجل على نعمه العامة والخاصة. المهم هذه أقوال مذكورة في مثل هذه المواضع، وبهذا يكون قد انتهى الكلام على هذا الباب. نعم انت يعني حصل مزيد نعم مزيد، لأن لو كان معنى المبيح معنى هذا أنه لا يجوز مع وجود الماء، لو كان كذلك لا يجوز مع وجود الماء، أو إن وجد الماء وجب عليه إن أراد أن يصلي لابد أن يستنجي، وهذا غير صحيح. نعم غيرها من المناديل، يعني كذلك يتخذ ثلاثة مناديل. نعم يوثر. يعني إن وجد، إن لم يجد وحصل المقصود بواحد الحمد لله، لأن الشرع مقصوده إزالة الأذى، أن يزول هذا الأذى. لكن لماذا جعل الأحجار ثلاث؟ لأنها في الغالب تنقي المحل، لأن الغالب على الثلاث أنها تنقي. حتى أن الشافعية يقولون إن لم يجد ثلاث أخذ حجرا له ثلاثة أركان من أن يقوم مقام ثلاث الأحجار يتمسح بكل جهة. طيب يعني سيلوث يده، الحرافة هذا اللي يكون عنده يعني هذا يعني حركات بهروان يقلب الحجر، فيعني بالثلاث الجهات. لا يعني القبر ثلاث والدبور ثلاث. لا رد الرد. البسملة قبل دخول الحمام لا يصح فيها شيء. لا يصح، يعني أنه استجمر بحجرين وروف، إنما استجمر بالحجرين ورد الروف كما في حديث ابن مسعود، وقال له إنها رجس فأردها، وفي بعض الروايات أمره أن يأتي بثاني. مش محاضرة غدا؟ لم يصل شيء هنا. يقول محاضرة غدا إن شاء الله الشيخ الفاضل علي الرازحي، وذلك في جامع النور بين مغرب وعشاء. يقول بالنسبة للانحراف عن القبلة هل يكفي الانحراف اليسير؟ لا، يعني ينحرف بحيث أنه يكون يعني يجعل القبلة عن يمينه أو عن شماله. أما انحراف يسير لا، يعني بالذات مثلا إذا كان يعني بين المشرق والمغرب قبلة، بين المشرق والمغرب قبلة، كيف سيفعل؟ في مثل هذا لا بد أن نحرف حيث تكون القبلة عن يمين أو عن شمال. يقول رجل وصل إلى المسجد وكان قبل أذان المغرب وأراد أن يشرب، فهل الأولى أن يشرب قائما أم يشرب جالسا مع أنه لم يصلي ركعتين بعده؟ الماء وجده في المسجد ولا جابه من خارج المسجد؟ إن كان من خارج المسجد كان يشرب خارج، ولا يخرج إلى خارج يعني يشرب، فيعني أو يصلي ركعتين ما سينقطع، ومش في ظهراء سينقطع يعني حلقه إلا يشرب، يصلي ركعتين يشرب الحمد لله طالما أن الماء موجود معه. الجلوس على الكرسي جلوس، نعم. وكان يعني الشيخ رحمه الله تعالى شيخ الشيخ مقبل، فيعني ممن يرى وجوب يعني الصلاة ركعتين قبل الجلوس. جاء يوم في الدرس جلس، رأينا أول ما دخل دخل مباشرة تأخر، فجاء مباشرة جلس، فالأخوة مباشرة طلبة العلم ما شاء الله كذبوا له جلس قبل ما صلى ركعتين. فيعني لأن الشيخ رحمه الله تعالى كان يندب الإخوة ويعني يشدد على الإخوة أنه من علم سنة وعلم في الشيخ أو في الطلبة تقصير فيها يدلهم عليها، شجع الإخوة على ذلك، فالعمل بالسنة والحرص عليها، وحتى أنه كان يحب صلوا يا أخواني في نعاركم حفظ الإخوة إلا يوم الجمعة لأنه كان يحصل فيه يعني بعض العام ما يأتي يحصل فيه يعني نفرة ونحو ذلك، فكان حريصا على العمل يعني السنن. وحتى أنه مرة من المرات يعني على أن المسألة فيها يعني محل النظر، فجاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح وقام بعد صلاة الصبح في المسجد وقال أحاضر فلان أحاضر فلان أحاضر فلان، فقال بعد العشاء غدا سأقوم بعد الفجر وأعمل بهذه السنة وسأقول يعني سأطلب يعني أناس موجودون أم لا. فقام بعد صلاة الصبح ونادى أحاضر فلان من أخواننا المعروفين أحاضر فلان أحاضر فلان، كل واحد يعني يقول نعم، فانصرف يعني طابت نفسه عمل بشيء ورد، علما بأن الحديث سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أناس منافقين، سأل عن أناس من المنافقين. فالمهم أن الشيخ رحمه الله تعالى كان حريصا على العمل بهذا، مرة من المرات قال لابد الإمام يقوم يصلي على المنبر كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ويعلم أصحابه، وقام الإمام بنافي صلاة العشاء صلى على المنبر ويركع على المنبر وقت السجود ينزل إلى الأرض ويسجد ثم يقوم بعد ذلك ويصعد درجات المنبر ويصلي كما يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم مرة. ومرة من المرات في أيام حر قال لابد يعني عملا بالسنة نبرد بالصلاة، نبرد بالصلاة صلاة الظهر، جاء وقت صلاة الظهر، والشيء الذي يعني يعمل به وحتى طلبة العلم يعني عند التطبيق يكون يعني مع عدم الاعتياد فيعني شيء من التطلع أو. فالمهم أنه بقي يعني المؤذن لم يؤذن إلى قرب وقت العصر، فأذن المؤذن للظهر والأخوة في المسجد ينتظرون الذي تغدوا جاءوا إلى المسجد ما في صلاة الظهر إلى يعني قرب نحو يعني بقي بيننا وبين العصر نحو ثلث ساعة أو نحو ذلك أو نصف أو عند هذا المقدار، فأذن المؤذن وصلينا الراتبة القبلية ثم صلى بنا الظهر ثم صلينا الراتبة البعدية ثم أذن المؤذن العصر، ثم يعني من صلى وتوضأ وبعدها يعني تم الصلاة عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر، الأمر بالإبراد. وكان يعني أشياء كثيرة جدا يعني لا يتسع المقام لي يعني تعداد ما كان يعني يفعله ويحرص عليه مثل هذا، وهذا لا شك أنه يعني من علامة التمسك والحرص والعمل بالعلم والإمامة. فهكذا طالب العلم ينبغي ألا يعود نفسه هذه سنة هذا لا مكروه هذا جائز، ويتبع الرخص، من تتبع الرخص تزندق، يبقى الإنسان يتبع الزلات، زلت فلان قال كذا فلان قال كذا لي سلف، وكل ما أراد يعني فتح له الشيطان باب قلة خير نظر هل هناك من أفتى هل هناك من قال من السلف قال لي سلف. طيب أين الاتباع؟ الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، والله عز وجل يقول وما آتاكم الرسول فخذوه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وغير ذلك. فالمطلوب أن المسلم يتتبع الدليل، يعمل بما دل عليه النص، وينظر ما كان عليه سلف الأمة رضوان الله عليهم أجمعين. أما تتبع الرخص فهذه أعمال البطالين، وكذلك أيضا الذين ما حصل عندهم تعظيم للنص، فإنه بذلك يحصل تهوين من توحيد الاتباع وزعزعة لتوحيد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن القيم: فلواحد كن واحدا في واحد أعني طريق الحق والإيمان. لأن التوحيد قسمان: توحيد الله، وينقسم إلى ثلاثة أقسام: ألوهية، ربوبية، أسماء وصفات. قسم آخر مستقل: توحيد متابعة النبي، متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا بد للمرء من ذلك. طيب، إلى هنا، وجزاك الله خيرا. هناك أسئلة ليس لها علاقة بالدرس، والوقت تحت سؤال. قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.